بن وهب عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث وبكير بن عبد الله الأشج قريب نور بن عباس وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنين. عن قتادة قال سمعت أبو السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا نجيد أبا نجيد أبا نجيد بعده أن أبو قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير الحياء كله خير الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى حمرتا عيناه وقال ألا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به حديث طبعا عظيم جدا في عدم الاعتراض على الحديث وعدم ذكر يعني أي قول مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ذكر الحديث لا قول لأحد ولا رأي لأحد غير هذا. مع الأسف بعض المشايخ يذكر له يعني كان يذكر لهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما يقول فيقول ولو حتى سمع بعض الطلاب الشيخ ولو من يعني هذه قلة أدب ولو كان شيخ ويصبح شيخ بهذا هذا ينحط الإنسان إذا ما يذعن الحق وهذا الكبر الكبر بطل الحق وهم الناس إياك أن تتكبر على الحق وحتى لو كان في نفسك تعلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم اسكت حتى لو في نفسك بعض الشبهات على هذا ما في إلا أن تسكت وتتهم رأيك تتهم نفسك لعلي أنا مخطئ لعلي لكن لا تستنكر عن خوض الحق أبدا وهذا باب من أخطر الأبواب كبر بطل الحق وغمط الناس تستحقر الناس تحتقر الناس أو ترد الحق عياذا بالله بسبب اختلاف مذهب اختلاف يعني واحد ليس من بلدك واحد ليس من قبيلتك واحد تراه رديء تراه كذا تنتقص هذا وتستحقر هذا وتقلل من شأن هذا أو أقل منك في العلم احذر الكبر هذا يعني سبحان الله توضع تحت الأقدام في الدنيا والآخرة بالكبر عود نفسك على الأدب مع السنة والأدب مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم تفضل يا شيخ. باب هل يمضمض من اللبن؟ قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. يحيى بن عبد الله بن بكير وقتيبة بن سعيد والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل وشرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال إن له دسما فهذا البحث عن علة الحكم البحث عن علة الحكم هذه الأصول أو ذكر علة الحكم يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه تمضمض لأن للبن دسم وهذا على سبيل الاستحباب إلا فابن عباس راوي الحديث شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما بليت. الدليل على أن المضمضة ليست بلازمة. وهذا حديث ابن عباس وحديث أنس عند أبي داود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ. الشيخ الألباني ذكر عن قاعدة الحافظ في بعض كتبه يعني في الغالب أنها تمشي على الفتح أيضا في التلخيص ما سكت عنه فهو حسن أو هو قوي، وكذلك ما سكت عنه في الفتح الأصل هو هكذا. إما استقرى وإما يعني وقف على شيء من هذا. قرأ على الشيخ من خطبة شريط من قدمة حدثة ما يفهم منه أن المراد بالسكون ما هو يعني داخل الحديث أو شواهد الحديث، أما ما عدا ليس كل مسكت عنه، إنما فقط ما له تعلق بالحديث إما شاهد إما متابعة إما شيء، أما ما عدا فلا يعتبر سكون. لا يعتبر سكوت يعني إيش؟ عفوا لا يعتبر سكوته تقويض. هذا بالفتح. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. من لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا وكذلك الغشية الخفيفة التي مرت معنا حديث أسماء. نعم. وهنا قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني أن النوم يعني حالة النائم حالة يعني غير مهيئة للصلاة، ويمكن أن يأتي بها أو فيها بأشياء منافية للصلاة بل تضر الصلاة. وفي صحيح مسلم في رواية حديث ابن عباس لما بات عند خالة ميمونة قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني يفتلها. أي جامع جامع بين الصحيح صالح الشامي وقف عند قال ألا أوراني وقف عنده قال ألا أوراني وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارض فيه ما في فغضب فجعلنا نقول يا أبا نجيد لا بأنه لا بأس به. ما حد تذكره كل صغيرا ما معلوم ما تذكره يدل على أن الموضوع يحتاج شو أحسن شيء تمسك الكتاب الأصلي. نعم لكن هو بس الإشكال في المكرر في المكرر والأسانيد. شفنا في أيمن لا شخص أهل من الله أيضا الله كلمة الشخص أيضا غير موجودة. كل حال فورد عن ابن عباس أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفقة أو إلا من خفق خفقة، هذا ليس يعني داخلا في هذا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. يعني في بعض الروايات حتى يعني يضعوا جنوبهم ويغطون ويقومون للصلاة ولا يتوضؤون عند أبي داود. فهذه يعني كما قال شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، إذا أردتم أن تأخذوا بهذه الرواية فقولوا بعدم النقد مطلقا سواء كان متمكنا أو غير متمكن، لأنه قال يضعون جنوبهم في الرواية الأخرى. لذلك هذا الأمر كان في بداية الأمر، ويعني هذه الحال أنهم يضعون جنوبهم ويقومون للصلاة ولا يتوضؤون، كان النوم في بداية الأمر ليس بناقض. ثم جاء الحديث العين كالسهم وحديث صفوان بن عسال إلا لكن من غائط وبول ونوم، ذكر النوم مع الغائط والبول، فدل على أن النوم ناقض الوضوء، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة إلا إذا كانت خفقة كما ذكرنا ونعس يسير فلا ينقض الوضوء به. فالصحيح في هذا أن النوم ينقض الوضوء سواء كان متمكنا أو غير متمكن، ساجدا أو راكعا، على أي حال ما دام أنه نام وذهب عقله فالعين وكاء السه، يعني منزلة الوكاء والرباط الذي تربط به السقاء. فإذا ربط السقاء أحكم بهذا، فمجرد ما ينعس الإنسان فيفك الرباط هذا عن الساهل الإسد الإنسان، فيمكن أن ينفلت منه ريح وهو لا يدري وهو لا يشعر. في قصة ذكرها أبو عبيد القاسم السلام أنه كان يرى أن النوم جالسا متمكنا غير ناقض الوضوء، يقول فصليت مرة في صلاة الجمعة بجوار رجل نام ونعس حتى خرج منه الريح، فلما قام للصلاة قلت له اذهب فتوضأ للصلاة، قال أنا لم أنم، قال بلى قد نمت حتى خرج منك الريح، قال بل أنت الذي خرج منك الريح. وبيد من ابن العربي لا وبيد خاص من السلام. فقال من يومها رجعت عن هذا القول وقلت بالنقد مطلقا، قلت بالنقد مطلقا، وهذا هو الموافق للواقع. كثير من الناس قال أنا ما نمت، وإذا به ما يشعر كم لبث، لا يقول يوما أو بعض يوم أنا ما نعس ولا نمت، يظن أنه ما فعل شيئا ولا نام فما يدري. على كل حال انه مناقض بارك الله فيك. وسكوت الفتح يعني يعد تصحيحا في مكان زيادات الاحاديث من الكتب الاخرى، زيادات حديث البخاري نفسه، اما ما يرده من ادله المذاهب والاقوال فهذا فليس في الاحاديث. هذا في المقدمة. لا، هذا كلام الان كلام مصطفى السليماني، هذا هو من مقدمة يعني فهمه من كلام حافظ المقدمة وذكر نقل كلامه. هذا هو العرب عاشق. ومن قال بالنقد مطلقا أبو عبيد القاسم السلام كما ذكرنا، وإسحاق بن راهوية وابن المنذر قال به أقول عموم حديث صفوان بن عساد يعني الذي صححه ابن خزيمة إلا مغائط أو بول أو نوم. أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا أيضا نعس يدل على أن النعس أو النعاس هو أخف من النوم، لذلك قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم، فالنوم شيء يعني أشد من مجرد النعاس. وأبو معمر عبد الله بن عمرو وعبد الوارث بن سعيد وأيوب السختياني وأبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي. هل في هذا يعني كون النعاس هذا المعنى؟ أن هناك من يستعمل أنه أصنع من النوم يقول يعني أريد أن أنعس يعني أنا في بعض اللهجات البرماء صلى الله بهذا المعنى وشعور بالحاجة إلى النوم. أيوه الشعور مثل الجوع يعني أنه عاد فعلا يشبه الجوع بالنسبة للإنسان أنه يعني بحاجة إلى النوم. في بعض بلاد مصر يعني يقولون يعني انعس معنى نم في الصعيد لهذا احتاج إليه تعليه فيه أرقل لا انعس معنا نام. أيها المصريين عندكم هذا؟ انعس يعني نام؟ نام كان قديما اليوم يعني لا لا لا موجود. أنا يعني أذكر تماما من بعض المشاهد التمثيلية كان يقول إنعس الصباح يعني نعم نعم أخبار مكة أعلم بها لمكة أعلم بش أعلم أخبار مكة شو ديك هروي مصري مكة أدرى بش أخبار مكة أعلم بها لمكة